وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه بأن يقول لمن أرسل إليهم: قل لهم يا نبي إني أمرت، قل أمر من القول، إني أنا أمرت من الله، أمرني الله، وحذف الفاعل لأنه معروف أن أعبد الله أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، أمرت بعبادة الله أن أعبد الله، وفي أن وأن يطرد وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد، أمرت بأن أعبد الله، أمرت بعبادة الله، فهنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض قياسا. قل لهم يا نبي إني أنا، يعني أمرني الله، أمرت أن أعبد الله، وحذف الفاعل للعلم به، أن أعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين، أعبد الله في حال كوني في عبادتي مخلصا. والإخلاص هو تصفية الأمر من أن يشركه شيء، فقل هذا شيء خالص، يعني ما شابه غيره، فالإخلاص هو أن يكون العمل لله لا يشاركه محبة محمد ولا مصلحة ولا خوف من غير الله، يكون العمل لله خالصا. ولذلك من شروط قبول العمل الإخلاص، وما أصعب الإخلاص، الإخلاص صعب جدا، دونه المحمدة، الجيران، الذكر الحسن، الشهوة، الشبهة، ضعف الإنسان، وأنه ركب من نقص، فالإخلاص يحتاج إلى مكابدة، لا يأتي الإخلاص إلا بعد مكابدة طويلة. ولذلك أي عمل لا يخلص فيه الله لا يقبله، لأنه غني وكريم وقادر، فلا يرضى أن يشرك معه غيره في في في أي عمل، وإنما يرضى للعبد أن يعطيه ما أعطاه كاملا له. أمرت، أمرني الله أن أعبد الله مخلصا له الدين. الدين أصله يقال للعبادة، ويقال للطريقة، ويقال للجزاء، ويقال ليوم القيامة، يوم الدين يوم القيامة، كما تدين تدان، كما تجزي تجازى. دانه بكذا إذا يعني عاقبه، أو وكذلك هذا أبدا دينه ودين عادته وعادتي. وهنا المقصود الدين العبادة، أخلص لله العبادة، الدين هنا المقصود بالعبادة. والعبادة أصلها في اللغة التذلل والخضوع، خط معبد أي مذلل، ومنه العبد لأن العبد يكون ذليلا لسيده. ولذلك من أشرف صفات العبد المخلوق أن يوصف إلى الله سبحان الذي أسرى لعبده، تشريف له أن يكون عبد لله. وهذا الإخلاص يتطلب عملية ما هي سهلة. أول شيء يحتاج الإخلاص العلم، العلم، لأن الذي لا يعلم لا يخاف. أكبر أسباب النجاة العلم، وأكبر أسباب الإخلاص العلم، لأن الإنسان إذا علم خاف، فإذا خاف تجنب، فإذا تجنب سلم. وأخطر ما تواجه البشرية الجهل، الجهل يقود إلى العصيان، والعصيان يقود إلى قساوة القلب، وقساوة القلب تعود إلى عدم العمل، وعدم العمل يجر إلى الكفر وإلى الضلال. أخطر شيء يواجه العبد الجهل، لا يوجد شيء أضر من الجهل، لأن الذي لا يعلم لا يخاف، والذي لا يخاف لا يمكن أن يتعب، يقدم شهوته، يقدم راحته، يقدم رغبته، ما يمكن. ولذا من أكبر أسباب الرفعة العلم، من أكبر أسباب الخشية العلم، من أكبر أسباب البعد عن الرياء والبعد عن احتقار الناس العلم. ولذلك العلم إذا لم يكن مزموما بالورع ينتج عنه التكبر واحتقار الآخرين، كما وقع لمن؟ إبليس. إبليس لما أعطاه الله ما أعطاه عياذا بالله امتلأ قلبه من إيش؟ من العظمة لنفسه، وقال لن يخلق الله خلقا أعظم عليه مني، لن يخلق خلق أعظم مني، لأنه كان خازن سماء الدنيا، كل ما يقع في سماء الدنيا هو مسؤول عنه. بعدين قال للملائكة اسجدوا لآدم، قال عجيب، أنا الذي خلقتني من طين وهذا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين، تأمرني أن أسجد له، أنا خير منه. أعوذ بالله، بدأ يتكبر ويعارض رب العزة والجلال. يراد من إذا قال فعل، يراد من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدين قال له أخرج منها مذؤوما مدحورا، مذؤوما مدحورا، بلاغة وجمع، يعني ملام خسيس مهان دنيء. ما يمكن أهل الأرض يأتوا بكلام أبلغ من هذا. اخرج من الجنة مذؤوم مدحور ملوم خسيس مطرد مدفع مهان. لذلك يعني الإخلاص أمر مهم في الحياة. طيب كيف نتعلم الإخلاص؟ ولذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشع هدأ وخاف. الإخلاص من أكبر أسبابه أن يعلم العبد حقيقته وأن يعلم ما أعد الله للمتقين وما أعد للظالمين والكافرين، ويعلم أن أخطر ما يواجه الإنسان في هذه الدنيا الهوى. الهوى هذا يدمر الناس، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى. فهذا الشيء سؤال الله، العبد يسأل الله أن يرزقه الإخلاص. يصحب الأخيار، إن القرين بالمقارن يقتدي، يتعود على البعد عن الريب والشبه حتى تكون سجية له. وبعدين ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني أستجب لكم. فإذن الله أمر نبيه أن يعبده مخلصا له الدين، مخلصا له العبادة، لا يشارك فيه شيء. وإذا تأملنا باختصار في أسباب المعوقات عن الإخلاص، نجد كبرياتها أربعة، كبريات المعوقات عن الإخلاص. أول شيء النفس، إن النفس دمارة بالسوء. نفس الإنسان دائما تأمره بنام، تستريح، يعني النفس. ثاني شيء الشيطان، إن الشيطان لكم عدو اتخذوا عدوا. كل عبادي يقول التي يحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا الشيء الدنيا، الدنيا المال. المال هذا يفعل في قلوب العقلاء الأفاعيل. واحد يمتلئ قلبه من محبة المال، أول ما يعمل يرابي، يعتدع الأموال الأيتام، يسرق، يغش، يأتي بالبضاعة المغشوشة ثمنها قليل ويجعلها أصلية ويبيعها بثمن باهظ، لأن قلبه امتلأ من محبة المال. فإذا امتلأ من محبة المال لا يجد إلا المال. فإذا كان علاقة حياته المال، خلاص المال يريد أن يجمعه، فيظلم ويرابي ويسرق وغش وينجش. فالمال دائما يضيع الناس. ولذلك إذا علم العاقل أن ما كتب له من المال سيأتيه استراح. رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه. إذا قم بالأسباب برفق، وكل الأمر لله، لن تموت نفس حتى تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرابع شياطين الإنس، هؤلاء يغيروا صدرك ويجعلوك تقاطع إخوانك وأقرباءك وجيرانك، ويأتوك بالحقد وبالألم حتى يضيعوا عليك دنياك وأخراك. هذه الأربعة إذا الإنسان حافظ منها بإذن الله يعني يتعدى كثير من العقبات والمخاطر التي تعيق الإنسان عن الجنة في هذه الدنيا. إذن الإخلاص يكون بالعلم وبسؤال الله وبمصاحبة الأخيار وبممارسة الطاعات ومحاسبة النفس. الإنسان إذا حاسب نفسه وعلم أن الذي ينفع الذي يصل لك الخير هو الله والذي يستطيع أن يعاقبك الله. البشر عاجزون، البشر عاجزون، القادر هو الله. فالإنسان يعبد من هو قادر، يخلص لمن هو قادر، يسأل من هو قادر. أما البشر فعاجزون، فلا نضيع نفسي بالبشر، لا نأذيهم ولا نظلمهم، لكن لا نضيع نفسي فيهم، نعاملهم كما أمرني ربي، نرفق بالمسلمين، نرفق بالناس، لا نظلمها، لا نغشها، لا نحتقرها، لكن نجعل قلبي مع الله. هؤلاء لا ينفعونك ولا يضرونك، تجعل نفسك همك فلان يرضى، همك فلان هم الناس لن ترضى. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لا بد ناس تكلموا عليك وناس يذكروك، ما يهمك، انت لا تظلم، لا تأذي الناس، عامل الناس بما أمرتك به شريعتك، لكن قلبك ورجاءك وخوفك ومحبتك ورضاك وتحركك وجلوسك وتخطيطك لأجل الله، أعمالك لأجل الله، تقوم لأجل الله، تقعد لأجل الله، تنظر لأجل الله، تغض لأجل الله، تتكلم لأجل الله، تسكت لأجل الله، والناس ما لك ومالها، تعاملها بما أمرك به الشرع. أما نعمل لأجل الناس، لا، نعمل لله، من شاء فليرضى ومن شاء مالي ومالهم، أنا عبد لله، الله خلقني نسير على ما أراد مني وتكون أعمالي لربي. إذا عملت هذا أول ما يعمل لك ربك يرضي الناس عنك، يجعل كل الناس تحبك وتذكرك بالخير وتحترمك، لأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بالعكس، من أراد أن يرضي الناس بغضب الله، الله غضب عليه وأغضب عليه الناس. مخلصا له الدين، إذا نخلص لله، وأمرت لأن أكون، هنا قال لأن أمرت، ما قال أن أكون، لأن أكون، أظهر هذا المعطوف عليه أصلا. أول المسلمين، وأمرني ربي أن أكون أول من أسلم، لأن الذي جاءتني الرسالة وفهمتها وقبل أن ندعو الناس لها صرت أنا مؤمنا ومسلما بها. ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي، سواء كان ذلك لأجل أن قالوا له أفعل كذا ونفعل لك كذا، أو إخبار أمره ربه أن يقول ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف فمن باب أحرى غيره. إذا كان الرسول أمر بالإخلاص فالناس تبع له، والعصيان ضد الطاعة، والرب هو الإله والمعبود والسيد والمالك والمدبر. عصيته خالفت أوامره أو انتهكت نواهيه، عذاب يوم عظيم، عذاب عقوبة، واليوم العظيم يوم القيامة. بعدين قال له ربه قل الله فاعبد، قل الله أعبد، قل الله أعبد، أعبد الله، ولله قدم المفعول إيش؟ للاهتمام، ولأن هذا هو ثقل الجملة، وهذا الذي بني عليه الكون عبادة الله، وأرسلت له الرسل. ولذلك أعظم شيء في الدنيا لا إله إلا الله، لو أن السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. حديث معاذ: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. قال: أفلا أبشر الناس؟ حقهم أن يوحدوا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر معاذ عند موته تأثما من كتم العلم. لكن الذي يخلص لله لا يترك الصلاة، لا يترك الصوم، لأن هذا فيه مغالطة. الذي يخلص لا يقدم على المعاصي، لأنه لو أخلص في لا إله إلا الله لا أطاع، وإلا يكون مغالطة. لو كان حبك صادقا لا أطعته. ولواحد يقول لك: أنا مسلم بس لا أصلي. كيف مسلم لا تصلي؟ زي هذا يقول لك: هذه أغنية دينية. كيف أغنية ودينية كمان؟ الأغاني غير، الدين قراءة القرآن ذكر الأحاديث، أما الأغاني هذا مشكل. لذلك ما يمكن هذا، في أمور تكون لخبطة. لذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات ومشتبهات. والله الدين بين كل شيء، الإسلام. ذلك ينبغي أن نعطيه الوقت. قل الله أعبد، قل يا نبي الله أعبد، يا الله أطع، الله امتثل أوامره، الله اجتنب نواهيه. والعبادة أصله التذلل والخضوع، وهو يشمل كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الصوم عبادة، الصدقة عبادة، الصلاة عبادة، غض البصر عبادة، إكرام الجيران، أن تبر بوالديك، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يسمى العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال، هذا يسمى العبادة الظاهرة والباطنة. والعبادة منقسمة إلى أربع أقسام: عبادة قلبية، عبادة مالية، عبادة بدنية، عبادة مشتركة. الحج مشترك، الزكاة عبادة مالية، الخوف والرجاء والولاء والبراء والمحبة في الله والكراهية في الله عبادة قلبية. ولذلك البلاء الولاء والبراء أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك كل العبادة أمر أن تكون لله، مخلص فيها لله، ولا تصلح العبادة إلا لله. الخوف الغير طبيعي لا يخاف إلا من الله. واحد ينام في بيته يخاف ولي يضره، تخاف من أسد يأكلك، تخاف من واحد مجنون عنده عصا يضربك، هذا خوف طبيعي. لكن تخاف أن واحد يأتيك بشر وواحد يأتيك بضر غير الله، لا، لا تخاف إلا من الله، لأن لا يضر ولا ينفع. ولذلك توكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: من توكل على غير الله أوقع نفسه في الهلكة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. أنتم أيها الكفار اعبدوا، أمر تهديد وتخويف، ما شئتم، الذي شئتموه من دونه من وثنين أو صنمين أو وليين أو صالحين. ثم بيّن لهم قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الآيات. الخسارة في اللغة أن يتاجر المتاجر بالمال وبعد مدة يجد رأس ماله نقص يقال خسر في تجارته. إذن الخسارة أصلها نقص رأس المال للمتاجر. نقص من رأس المال هذا يسمى في اللغة خسرة. ثم استعملت هنا للكافرين الناقصين حظوظهم يوم القيامة بتضييعهم أعمارهم التي هي رأس مالهم في العصيان والكفر، فجاءوا يوم القيامة ورأس المال الذي هو العمر ضاع ومنزله في الجنة حول وبدل له منزل في النار، وهذه هي الخسارة التي لا خسارة وراءها. كل إنسان له منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم هذه منازلكم في النار ورثها أهل النار، فازدادوا غبطة وسرورا ونعيما على أن الله نجاهم. وأهل النار يقال لهم هذه منازلكم في الجنة ورثها أهل الجنة، فيزدادون حسرة على حسرة وعياذا بالله ألم على ألم. إذن قل إن الناقصين حظوظهم يوم القيامة الذين ضاعت عليهم منازلهم وفقدوا أهلهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأنه في النار أعوذ بالله لا يحيا فيها ولا يموت، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيتمتع، من عذاب إلى عذاب إلى عذاب إلى عذاب إلى ما لا نهاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد هذا لا نخاف من أن نعطل أوامر الله، وبعد هذا لا نخاف أن ننتهك نواهي الله. نقرأ هذا ونذهب كأننا لم نسمع، قل إن الخاسرين حقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فقدوا أنفسهم لأنها في ألم وفي عذاب، لا هي حية ولا هي ميتة، وأهليهم ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو النقص، هو أعوذ بالله الضياع المبين الواضح الذي لا وراء وراءه. ثم قال لهم من فوقهم، لهم أهل النار من فوقهم ظلل جمع ظلة كالبنيان من النار، ومن تحتهم ظلل تأتيهم أمور كثيفة من النار تحتهم وفوقهم، فيدخلون في مثل الغابة من النار، يعني شيء لا يعلمه إلا الله. ذلك الذي قصصته لك يخوف الله به عباده في الدنيا ويحذرهم به من سلوك الكفر والمعاصي والإجرام. يا عبادي، يا عبادي الذين أنعمت عليكم وخلقتكم وأوجدتكم من العدم ودفعت عنكم فاتقون، اجعلوا بيني بين عذابي وبينكم وقاية، اتقوني بطاعتي ولا تكفروا بي، واتبعوا رسلي والتزموا بشرع الذي جاءكم واضح. ثم بيّن الشريحة الأخرى التي استفادت من هذا الأمر، وهو الأمر بالتقاء، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، طاغوت الشيطان، الطاغوت الأصنام، الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي، من شيطان وإنسي وجني. والذين اجتنبوا ابتعدوا عن الطاغوت عن الأصنام كراهة أو لأن لا يعبدوها أو من أن يعبدوها لهم البشرى لهم الخبر الذي إذا سمعوه تتغير بشرتهم من شدة الفرح لجمال هذا الخبر ولحسنه لهم البشرى بما يرى لهم في الدنيا من المراء الصالحة ولما يجدون من النعيم المقيم والكرامة الأبدية يوم القيامة. فبشر يا نبي عبادي لا عباد الدرهم لا عباد الدينار لا عباد الشهوة لا عباد المال لا عباد الأهل الأولاد من الناس من يعبد زوجه من الناس من يعبد ولده من الناس من يعبد نفسه من الناس من يعبد ماله من الناس من يعبد جاهه. والذي يقدم محاب ومحاب أهله عن محاب الله هذا خطير. عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال لا نحن لم نعبدهم قال ألم يحللون لهم ويحرمون عليهم فيتبعون قال العم قال تلك عبادتهم. من أمرك بمعصية الله واعتمرت ونهاك عن طاعة الله وانتهيت أنت عبدته. إذن فبشر عبادي أي عباد الله الذين اتبعوا دينهم الذين يستمعون قول. هنا وقف. من منا يلزم نفسه بأن يتعلم؟ من منا يخطط ليتعلم كما يخطط ليأتي لمال لبيته؟ من منا يهتم بمعرفة الحلال والحرام كما يهتم بالإتيان للقوت والكساء والسكن لأولاده؟ التعلم ألزم على المسلم أن يتعلم فرض عينه من أن ينفق على أهله وولده. إذا كان الإنسان غير مستعد ليسمع القول من أين تأتيه الهداية؟ من أين يأتيه العلم؟ من أين يعرف الواجب ليمتثله؟ من أين يعرف الحرام ليتجنبه؟ ما عنده استعداد ليستمع. كل ما سمع خطيب يتكلم يمشي، كل ما سمع درس يتجنب، كل ما سمع خطبة ما عنده استعداد ليسمع. طيب من أين تأتي الهداية؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. إذن بشر عبادي الذين يستمعون القول الخطب الدروس المحاضرات النصائح فيتبعون أحسن ما يسمعون لا إله إلا الله أعبد الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ما أجمل هذا الدين. كل الشرائح التي تخالطها أمرك دينك بالإحسان إليها وهي 9 شرائح. هل يوجد مثل هذا الإسلام يقول لك كل الشرائح التي تخالط احسن إليها؟ يقول لك ربك خذ العفو خذ السهل من أخلاق الناس وبالتعامل معهم وأمر بالعرف أمر بالجميل بالمعروف الذي يستحسنه الدين ويستحسنه الأخلاق السليمة. بعدين يقول لك وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يتبعون أحسن ما يسمعون. إن الله يأمر بالعدل لا يظلم هنا ولا يظلم هنا، والإحسان كل الناس، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، كل ما يفحش ذكره أو رؤيته، والمنكر ظلم الناس، والبغي تعدي على أعراض الناس وعلى أموالهم، يعظكم ويخوفكم وينبهكم لعلكم تذكرون فيتبعون أحسنا. كلام الجميل إذا سمعوه اتبعوه. هؤلاء ما لهم؟ هؤلاء هداهم الله، وهؤلاء هم أصحاب العقول. ويفهم من الدليل أن الذي لا يسمع ولا يتبع لم يهده الله ولا عقل له. هؤلاء هم الذين هداهم الله وهم أصحاب العقول والألباب، بخلاف من لا يسمع ومن لا يتبع فإنه لم يهتدي ولا عقل له. ثم بين أن هذا واضح، ولكن يستوي من حق عليه كلمة العذاب ومن استقام وأطاع ربه، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أيستوي من كفر ومن آمن؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب كمن آمن وأطاع ربه واتبع رسله؟ بعدين قال أفأنت تنقذ من في النار؟ أنت لا تستطيع أن تمنع من كتبه الله من أهل النار، لا تملك، وإنما تملك أن تبين، كما قلت لعمك الذي ناصرك ونافح عن دعوتك، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله، هذا الذي تملك. أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. لذلك كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على نفسك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم، لكن هنا استدراك وعرض عنها، هل أهل النار في جحيم وفي شقاء وفي عقوبة وذلة؟ لكن الذين اتقوا ربهم والذين استقاموا بخلاف ذلك لهم المنزلة ولهم غرف فوقها غرف ويجري من تحتها الماء، ولهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، وكل ما يحبون يجدونه، بخلاف هذه الشريحة التي كفرت وضلت وابتعدت عن الشرع. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله إذا وعد لازم يوفي. قال من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال من أهل جهنم، من أهل جهنم. قال مهزوم، مهزوم. قال غالب، غالب. قوله الحق، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. إذا وعد لا يخلف الميعاد. ثم برهن على صدق ما قال بقدرته، يعني أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم، برهن على ذلك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. نزول السماء، نزول الماء من السماء من خصائص الربوبية، لا يقدر عليه إلا الله. وأنزلنا، أي وأنزل الله من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا أنزل من السماء ماء بعدين فسلكه ينابيع جم ينبع في الأرض فنخرج به ثم بعد أن ينبت ويدخل الماء ينبت به الأرض إذا سقيت به يخرج به زرعا مختلفا ألوان هذا الزرع بعضه أحمر أصفر بعضه قانع بعضه مشكل ولذلك قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وقال وفي الأرض قطع متجاورات لا تنسى متجاورات وقال تسقى بماء واحد ماء واحد متجاورات حتى إذا جاء الفيزيائي يريد أن يفرق ما يجد طريق للتفريق الماء واحد والأرض واحدة والمناخ واحد وقال ونفضل بعضها على بعض في الطعم الأكل الطعم من أين جاء الاختلاف والماء واحد والتربة واحدة وهم يقولوا المؤثرات إما الماء أو التربة أو المناخ وحتما ما دام متجاورات المناخ واحد إذن المناخ واحد والماء واحد والتربة واحدة ويأتي التفضيل بينها من أين جاء التفضيل إذن جاء من الله فاعبدوا ربكم بعدين قال في نهاية المقطع إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لمن له عقل يعلم أن هذا من تدبير الله فيطيع الله ويوحده ولا ينسب خلق الله للطبيعة أو لغيرها فيكفر والله دين الإسلام دين ماسح للكفر لكن يبقى لنا أن نقف معه نفهمه أن نتمثله ما يبقى مع هذا القرآن كفر وأنزلنا إليكم نورا مبينا نور النور لا يبقى معه الظلام والكفر ظلام فلا يبقى الكفر مع هذا القرآن إذا بين وفهم وعمل به صار الظلام وجاء الضياء وجاء النور وجاء الإيمان ونعمت البشرية بهذا الدين ثم يهيج يعني هاج إذا طال ونشف فتراه بعد هياجه وطوله مصفرا في بداية اليبس ثم بعد ذلك ييبس ويكون حطام إن في ذلك الذي بينته لكم لتذكرة وموعظة لأصحاب العقول لذكرى لأولي الألباب والله لا بعدها لا عذر إذن لا بد لنا من فهم الكتاب ولا بد لنا من التعاون عليه ولا بد لنا من إنقاذ البشرية من للعالم إذا لم يخلصه هذه الشريحة الذي يقال لها المسلمون إذا لم يخلص العالم من الكفر من للعالم فحري بنا وأمان فينا أن نعرض هذا الدين عرضا جميلا حتى يتقبله الناس لأن أي إنسان عنده بضاعة يعمل لها ديكورات ويضعها في قوالب هو الدين جميل من حاله بس نحن لا نحط عليه شيء ولا نعرضه عرض مشوش ونعرضه عرض كما هو فالناس تدخل في دين الله إذن لا بد لنا من أن نبلغ هذا الدين للعالم حتى ننقذ البشرية من الدخول في النار ومن الكفر لأن الله تعالى أكرمنا برسول أفضل البشر وبكتاب تبيان لكل شيء وهو خاتم الرسل ولذلك شريعته صالحة لكل مكان وزمان وكل قضايا العالم محلولة فيها فحري بنا أن نبين للعالم ذلك بأسلوب رصين في غاية الأدب والحسن من غير إفراط ولا تفريط نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة؟ قال العلماء: إذا كان المسجد قبل القبر فصلي في المسجد، وإذا كان القبر عمل على المسجد فحاول لا تصلي في المسجد. ثم يقول: إن بعض الناس يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ومفصل عن المسجد ببناء وبأسوار واصلة إلى الماء تحت. ثاني شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بناء المساجد على القبور ونهى عن القبر في المساجد، وهذه المسألة داخل في ارتكاب خف الضررين، لأنه لو حيل أن يزال القبر الشريف من هذا المحل قد يترتب على ذلك أمور، ولذلك ارتكاب خف الضررين واجب، ولذلك هو محاط ولم يبنى ما هنا وما هنا خوف من أن يكون داخل في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الدليل في قوله لا فعل الناس: اتبعوا ما أنزل إليك. ففعل الناس لا يكون، لكن هذا من باب كاب خف الضررين، ونرجو الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحم ضعفنا. أود ممن يريد أن يسأل عن أمور تحتاج لها، ما يسأل عن أمور تكون حكم التصوير وحكم المسبحة. التصوير، نبينا قال: لعن الله المصورين فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، يؤمروا بأن ينفخوا الروح فيما صوروا وليسوا بفاعلين. لكن ما هو التصوير؟ ما التصوير؟ هل ما عمل باليد أو ما عمل بالآلة؟ هذا أمر يحتاج مجامع ويحتاج أمور تمر فيه. أما المسبحة فهي آلة عد، فمن أخذ هذه أعد بها الاستغفار أو التسبيح المعدود جائز، ومن جعلها سنة وأراد الذي لا مسبحة له وجعلها من السنة هذه بدعة. التسبيح في الأصابع أفضل، ومن أخذ آلة وعد فيها سبحان الله وبحمده 100 مرة وصار لا يستطيع أن يعد في أصابعه وأخذ آلة وعد بها، الأمر سهل. سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. من أخذ آلة وعدها بها وعلم أن هذه الآلة ليست سنة وإنما هو جائز، أمر سهل. من أراد أن يجعل المسبحة سنة وأنها من الدين، لا، والتسبيح في الأصابع أفضل. إذن الإفراط والتفريط لا ينبغي، هذه آلة للعد، من أخذها ليعد فيها لا شيء في ذلك، ومن أخذها لأنها من السنة ليست من السنة. لذلك ينبغي أن نبتعد عن الإفراط والتفريط. أيوة. ولكن التسبيح في الأصابع أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم سبح في أصابعه، وإحدى أمهات المؤمنين في الأثر التي كانت تعد الحصاء ووجدها تعد بالحصاء قال لها: قلت 4 كلمات وزنت كل ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والخير كله في الاتباع. الخير في الاتباع. لكن لا نحرم ما ليس بحرام، ولا نجعل بدعة ما ليس بدعة. هل يجوز أن يعمل عمرة لوالدته المتوفاة؟ يجوز، نعم، بعد أن تعتمر عن نفسك. نرجو منك كلمة التوجيه نحو ظاهرة التصوير في المسجد للداخل أو الخارج. أقل ما في التصوير ونهى النفس عن الهوى، لأن الذي لم يصور لا يأتوه الملائكة في القبر ويقولون ليش ما صورت. والمسألة إذا دارت بين الحرام والجائز الأولى إيش؟ تركها. فأقل ما نقول للذي يصور، ما الذي ينفع الصورة؟ كل شيء مصور عند الله وكل شيء مكتوب. أنت جاي لتحج والله جاي لتقول لهم شوف الصور هنا وهنا. ومسألة إذا كان فيها خلاف الأولى إيش؟ تركها. والمسلم يصبر حتى يدخل الجنة، فالذي يريد من التصوير ومن كل شيء حصل هناك. ونحن هنا ربنا قال ونهى النفس عن الهوى، فينبغي الأمور المشتبهة يتركها المسلم. هذا واحد هنا كأنه زعلان يقول ما حكم الشرب الدخان والشيشة وأكل التمر وما ينتظر. نرجو الله السلام والعافية. بعض الأخوة الملتزمين وطلاب العلم تجد عندهم غلغة في التعامل مع الآخرين، فما توجيهكم؟ هذا أسئلة. على كل حال الدخان يضر من الرأس إلى مخمص القدم، كل خلية في الجسم يضرها الدخان، يضر الحنجرة ويضر الحلق ويضر أحبال الصوت ويضر الرئة ويضر الطحال ويضر الكبد ويضر الكلى ويضر التناسب. وأخبرت أن الذي يدخن يكون أولاده أغبياء، أنهم الآن حديثا وجدوا أن الدخان يسبب غباء لذرية المدخن. إذن هو تدمير. وكان السنة الماضية أظن قتل 5 ملايين الدخان من الكرة الأرضية، وبعدين يؤذي الملائكة ويضيع المال. بعدين كيف إنسان عنده عقله هذه المضار كلها يجنيها بنفسه بعقله؟ ولكن الشيطان يأمر الناس بما يضرهم ويجمل لهم القبيح، وهي عادة تضر الإنسان. فينبغي من أكرمه الله بالصوم أن يكابد نفسه حتى يترك هذه العادة. وكذلك الشيشة وكذلك التبغ، كل هذه عادات سيئة يتركها الواحد. يقول شخص أكل في رمضان عمدا بعد أن أجبره صاحب العمل بعدم الصوم وإلا طرده من العمل، مع العلم أنه مقيم، ما لا يترتب عليه؟ الذي يأكل في رمضان عند مالك كفر، وعند الإمام أحمد وجماعة من العلماء أثم ويلزمه القضاء، ولا كفار عنده إلا بالجماع في نهار رمضان. على الخلاف هل المناط هو انتهاك رمضان أو انتهاكه بالصيف اللي جاءه الرجل وقال ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبه. فبعض العلماء قال السبب انتهاك رمضان، وبعضهم قال السبب الصيف التي انتهك بها رمضان. وهذا قول للعلماء وهذا قول للعلماء. وينبغي للمسلم أن لا يترك الصوم إلا إذا كان مضطرا، إذا كان مضطر ولكن الأولى أنه يترك هذا العمل ويذهب عن عمل آخر ويصوم رمضان، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وقال إنه لا يترك الصوم إلا المريض أو المسافر، إلا إذا كان يعني يتضرر ما عنده مال ويقع في ورطة، الله أعلم. نعم. يسأل يمكن العلماء عن هذا. نعم. يقول ما درست حديث من أحيا سنة أحيا الله قلبه؟ هذا المعنى اللي أعرف، من سن سنة حسنة فله أجر، هذا اللي أعمله صحيح. أما هذا المعنى ما هو بعيد لكن لا أعرفه. يقول ما نصيحتكم لمن يقع في بعض المخالفات كحلق اللحية إسبال الثوب شرب الدخان؟ لا ينبغي هذا، ينبغي للمسلم بل يحرم عليه أن يعصي ربه. وكل شيء حرام لا يفعله المسلم، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالذنب خطيرة جدا، فالمسلم إذا أراد أن يعمل ذنبا يستتر، والذنوب التي لا تستر لا يعملها المسلم، وينبغي أن يدفع ضريبة دينه. العلم فضيل في كل محل، وتعلم طيب، وتعلم في هذا المسجد أيضا طيب، لأن العلم منفعته متعدية، فهو أفضل تعلم من صلاة النافلة، هكذا قال العلماء. أحد متزوج يريد أن يتزوج وسألوه هل متزوج، فقال لا. هل الزوجة الأولى تحرم عليه؟ هو إذا طلقها لا تحرم، إذا كانت رجعية، إذا كان يقصد أن يخبي عليهم لا تطلق زوجته. ما الوقت الذي يكون بين العمرتين؟ وهل ممكن أن تكون 3 أيام؟ ما الأفضل بالنسبة للشعر الرجال، قص أو تحليق؟ التحليق أفضل، رحم الله المحلقين والمحلقين والمحلقين، ثم قال والمقصرين في الرابع. والمدة التي تكون بين العمرتين قالوا إذا نبت الشعر، إذا كان الشعر ينبت ويمكن أن يحلق. ما حكم ارتداء الحزام الطبي مزود بحديد ومخيط مع الإحرام؟ إذا كان يحتاج لا شيء عليه، يسأل الطبيب، فإذا احتاج إن شاء الله لا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.